قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لغيرها جاز، فإن رجعت قسم لها مستقبلا. يذكر رحمه الله هنا أحكام هبة الضرة لليلتها إلى أخرى والرجوع في ذلك. قال: ومن وهبت قسمها، يعني قسمها الزمني في ليلتها ويومها. ومن وهبت قسمها لضرتها، يعني المرأة الأخرى، بإذنه، بأن حددت أن هذه الليلة التي سوف أتنازل عنها هي مثلا للزوجة الثالثة وليست للثانية، فإذا أذن جاز. وهنا عندنا تنازل وقبول التنازل. التنازل من المرأة تتنازل عن ضرتها، لها ذلك حتى ولو لم يأذن. ثم عندنا تحديد الليلة لمن لابد هو يأذن. لو قالت: الليلة وهبت ليلتي للمرأة الثالثة، فقال لها: أنا أريدها للثالثة، أنا أريدها للثانية، فإذا لم يرضى بذلك لا تصح هبة ليلتها، فقد تكون المرأة تهب ليلتها لامرأة هو لا يريدها، أو فيها مرض ونحو ذلك، أو بها أذى شديد من سوء خلق وسوء تعامل، فلا بد أن يأذن. إن أذن تقبل الهبة تلك من ليلتها وقسمها. والدليل على ذلك أن سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة. النبي عليه الصلاة والسلام عند عدة زوجات قالت: وهبت ليلتي لعائشة، حددت، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا قيل: لماذا تتنازل المرأة أو تهب المرأة ليلتها لأخرى، لماذا ما تطلب الطلاق؟ نقول: قد ترى أن بقاءها عند أولادها أفضل، وقد ترى أن بقاءها فيها كف شر عن أهل الشر، وقد يكون بقاؤها شرف للمرأة في حياتها، وقد يكون بقاؤها شرف المرأة في حياتها وبعد مماتها، كزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أو له، يعني وهبت قسمها له هو، لم تحدد عند من، فقالت: ليلتي أنا وهبتها لك، أنت ضعها لمن تشاء من زوجاتك. يصح أيضا، لأنها حق تنازلت به عنه، فهو يضعها لمن شاء. لذلك قال: أو له فجعله لأخرى ممن يختارها هو، يعني فجعل ذلك القسم المتنازل عنه لأخرى جاز. قال: فإن رجعت قسم لها مستقبلا، يعني للمرأة أن ترجع في هبة ليلتها لغيرها. فإذا قيل: هي وهبت، لماذا ترجع؟ نقول: نعم، هذه هبة، والهبة تلزم بالقبض، والليلة المستقبلة التي هي ليلتها مثلا لم يقبضها الزوج بعد، ولم تقبضها المرأة الموهوب لها بعد، فلم تلزم الهبة. لكن لو وهبت ليلتها مثلا لزينب، ثم مكث الزوج عند زينب ساعة، ثم أتت وقالت: أنا رجعت عن هبتي هذه، نقول: هذه الليلة ليس لك أن ترجعي فيها، لأنها لزمت بالهبة، فما دام دخل الوقت لزمت الهبة. لكن الليلة التي هي ليلتك لم تحل بعد، لك أن تتنازلي، لك أن ترجعي عنها، لأن هبة تلزم بالقبض والحلول، والليالي المستقبلة لم تحل بعد. لكن لو اتفقت المرأة مع زوجها عن التنازل عن ليلتها فليس لها الرجوع. فإذا قيل: ما الفرق؟ نقول: أولى هبة، لها أنت ترجع في الليالي التي لم تحل، أما هذا اتفاق وعقد بين الطرفين ويلزم الطرفان به، كما قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، رواه البخاري. فلو أن رجلا أتى لامرأته وقال: أنا أريد أن أطلقك، قالت: لا، لا تطلقني، واتفق أنا وإياك على إسقاط ليلتي، ضعها لمن شئت، هنا لا يمكن أن ترجع. ولو أتاها وقال: أنا أريد أن أطلقك، قالت: لا، أنا أهب ليلتي لمن تشاء أنت، لها أن ترجع، لها هبة. فإن كان بلفظ هبة ترجع، وإن كان بلفظ الاتفاق والصلح بينهما ليس لها أن ترجع. ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء. ثم بعد ذلك قال: ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده بل يطأ من شاء متى شاء. لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر القسم للحرائر، انتقل بعد ذلك إلى الإماء ومن في حكمهم. فالحرائر كما ذكر في أول الفصل قال: فصل عليه أن يقسم بين زوجاته. هناك الزوجات، هنا الحرائر، هنا الإماء. قال: ولا قسم، هناك عليه أن يساوي في القسم، وهنا قال: ولا قسم، يعني المملوكة ليس لها قسم من الليالي فلا توضع لها ليلة. وكذا يطأ من شاء من الإماء بدون تحديد أربع، فلو كان عنده 10 إماء أو عنده 20 أمة أو 30 أمة ويطأهن جميعا يجوز، لقول عز وجل: إلا على زواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فملك اليمين لم يأتي له تحديد، لذلك قال: ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، يعني أمة لكن أتت بولد منه، هي تسمى أم ولد، فإن مات الزوج أصبحت حرة وتسمى أم ولد، يعني عتقها معلق بوفاة سيدها الذي أنجبت منه. وليس لهؤلاء قسم، لأن ماريا القبطية وريحانة وهما جاريتان عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقسم لهن، وإنما كان القسم للحرائر فقط. قال: بل يطأ من شاء من العدد، بل يطأ من شاء منهن بدون تحديد عدد، من شاء من العدد متى شاء، يعني له أن يطأ الأمة في الليل، في النهار، في ليلة الحرة الأولى أو ليلة الحرة الثانية أو ليلة الحرة الثالثة، يطأها لكن ما ينام عندها، وإنما القسم للحرائر. وإن تزوج بكرا أقام عندها 7 ثم دار، وثيبا 3، وإن أحبت 7 فعل وقضاهن للبواقي. قال رحمه الله: وإن تزوج بكرا أقام عندها 7 ثم دار وثيبا 3 إلى آخره. يذكر المصنف رحمه الله هنا فيما إذا تزوج الرجل امرأة وعنده امرأة من قبل أو أكثر، فكيف يصنع في الليالي الأولى من الزواج؟ لا يخلو إما أن يكون التي تزوجها بكرا أو ثيبا. فإن كانت بكرا قال رحمه الله: وإن تزوج بكرا أقام عندها 7، يعني تزوج امرأة بكرا يبيت ليلا ونهارا عندها 7 ليال، يبيت عندها 7 ليال ويمكث عندها في النهار. ولا يمنع من ذلك أن يزور المرأة الأخرى أو من كانت أكثر من امرأة، وإنما المقصود المبيت في المضجع والمكث معها ليلا، ولا يمنع من زيارة أولئك في النهار. قال: وثيبا، وإن تزوج بكرا قام عندها 7 ثم دار، يعني بعد 7 يقسم على بقية الزوجات كل زوجة ليلة، يعني البكر لو تزوجها السبت يبقى عندها السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، ثم السبت الثاني يبدأ يدور في القسم، يروح الزوجة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم يعود للأولى وهكذا. ذلك قال: ثم دار، يعني على بقية نسائه، لكل واحدة ليلة. قال: وثيبا 3، يعني إن تزوج ثيبا يبقى عندها 3 ليال، ولا يمنع أيضا من زيارة النساء زوجاته الباقيات نهارا، وإنما كانت البكر 7 لشدة حيائها وحاجتها إلى الرجل، لأنها لم تعتد الرجال فيبقى عندها 7. والدليل على ذلك ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس قال: من السنة إذا تزوج بكرا أقام عندها 7 ثم قسم، وثيبا 3. ثم بعد ذلك قال: وإن أحبت، يعني الثيب 7، يعني إذا أحبت أن تجلس معه 7 فعل وقضى مثلهن للبواقي، جعل لها 7 وقضى مثلهن للبواقي. يعني لو أن رجلا تزوج ثيبا عمرها 40 عاما فنقول لها: أنت بالخيار، فيقول الزوج: أنت بالخيار، إما أن أبقى عندك 3 ليال ثم أقسم، وإن شئت أقسم للأخريات كل واحدة ليلة، وإن شئت بقيت عندك 7 أيام لكن أعطي الثانية 7 أيام كذلك، أو اجلس عندي 3 ليالي والثانية ليلة ثم أعود إليك. فمن صالح المرأة في الجملة أنها لا تزيد الثيب عن 3 ليال، لأن لو كانت عندها امرأة أخرى لن يأتيها إلا في الليلة الرابعة، وهي ما عندها إلا ضرة واحدة، ولو رضيت ب3 ليال يغيب عنها ليلة واحدة وهي الرابعة ثم يعود إليها. وكذا لو كان عنده 4 زوجات، فلو رضيت الثيب ب7 ليال لن يعود إليها إلا بعد 21 ليلة، ولو قالت أنا أريد 3 ليال فقط فيعود إليها في الليلة الرابعة. وقد يكون لمصلحة المرأة من يكون عندها مرض أو سفر لأحد أقاربها ونحو ذلك، فتختار 7 ثم يقسم للبقية 7. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة: إن شئت سبعت لك، يعني مكث عندك 7 أيام، وسبعت لغيرك مثلك، يعني يكون لها 7 ليال أيضا. فصل: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام 3 أيام، فإن أصرت ضربها غير مبرح. رحمه الله. فصل: يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أحكام النشوز. النشوز لغة هو الارتفاع، وكأن المرأة قد ارتفعت وتعالت وتعاظمت واستكبرت على زوجها، فلا تجيبه إلى ما أمرها عز وجل فيما يجب من حقوقه من قبلها. واصطلاحا النشوز عرفه بقوله: النشوز معصيته إياها فيما يجب عليه، يعني لها. معصيته إياها يعني عدم طاعته فيما يجب عليها، أي من الاستمتاع بها بالوطء أو مقدماته، فهذا واجب على المرأة وهي من حقوق الزوج على زوجته. فالمذهب أن الواجب على المرأة على الزوج هو الاستمتاع فحسب، أما خدمته بالتنظيف والطبخ ونحو ذلك فلا يجب عليها، وإن كان الصحيح أن ذلك من واجباتها، كما في حديث فاطمة رضي الله عنها أنها لما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام خادما يعينها فقال لها: تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 34، فخير من خادم. وكما في قصة أيضا أسماء رضي الله عنها لما كانت تجلب الطعام للفرس، فلما أهدي إليها عبد كأنها قد اعتقت. فالصحيح أن المرأة يجب عليها واجبات غير الاستمتاع، لكن على قول المصنف وهو المذهب أن الواجب هو الاستمتاع علي الواجب عليها هو استمتاع الزوج بها فحسب، لذلك قال فيما يجب عليه. قال: فإن ظهر منها أماراته، يعني ظهر منها أمارات النشوز وعدم طاعته إلى الفراش، ويكون ذلك بأمارات، منها بألا تجيبه إلى الاستمتاع، يعني أمره الفراش فتمتنع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى الفراش فأبت لا تزال الملائكة تلعنها حتى تصبح، والعياذ بالله. قال: أو متبرمة، يعني تجيبه لكن متبرمة، أي متثاقلة وتتوانى عن أداء حقه في ذلك. أو متكرهة، يعني تفعل ذلك تطيعه لكن تكره أمره ذلك، كأنها لا تريد وتتململ ونحو ذلك. فإذا صدر شيء من ذلك من الزوجة، الزوجة تتخذ معها 3 أمور. الأمر الأول قال: وعظها، بأن يذكرها بحرمة منع زوجها من الاستمتاع بها وبحقوق الزوج على زوجته، كقوله عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، وكقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة 5 وصامت فرضها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي باب الجنة شئت، وكقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أن امرأة أتت للنبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: هل عندك من زوج؟ قالت: نعم. قال: فإنه جنتك ونارك، يعني إن أطعتيه وأديت حق الله تدخل الجنة، وإن عصيتيه تدخل النار. فيعظها ويذكرها بحقوقها، وأن العقد عقد عظيم كما قال سبحانه: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ويذكرها مثلا بسيرة خديجة رضي الله عنها في خدمتها ورعايتها للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى بشرها الله عز وجل وهي حية ببيت من الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، قال في الروض الأنف، لأنها لم ترفع صوتها على النبي عليه الصلاة والسلام ولم تؤذيه يوما، لا صخب لأنها ما رفعت صوتها، ولا نصب تعب ما أذت النبي عليه الصلاة والسلام، فعوضها الله عز وجل بذلك. فيعظها بما يراه مناسبا. الأمر الثاني، إذا لم ترعوي لعدم النشوز ينتقل للأمر الثاني، وهو قال: هجرها في الفراش ما شاء، هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام 3 أيام. هجرها في المضجع ما شاء، وكيفية الهجر في المضجع: إما ألا ينام في حجرتها، أو ينام في حجرتها ولكن ليس بجانبها، أو ينام بجانبها لكن يلقي ظهرها إليها. والمرأة إن رأت إعراضا من الزوج عنها، من كان فيها قلب للزوج تحن إليه ولا ترضى بذلك، لأن هذه في نظرها من أمور التعزير لها والإهانة في حقها. فيهجرها في المضجع ما شاء، يعني من الأيام، حتى يرى أنها قد رجعت عن فعلها ذلك من عدم الاستجابة له. وفي الكلام 3 أيام، يعني له أن يهجرها في الكلام 3 أيام ولا يزيد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل رجل أن يهجر أخاه فوق 3. فالهجر يشمل القول ويشمل الفعل. فإن أصرت، يعني بعد الأمرين السابقة من الوعظ والهجر، قال: ضربها غير مبرح، يعني ضربها ضربا غير مبرح، يعني غير شديد، ويجتنب في هذا الضرب الوجه والمقاتل كالبطن وكمكان العورة، فهذه قد تصيبها في مقتل. وصفة الضرب أن يكون بشيء لا يضر بجسدها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يضاجعها آخر النهار، وفي لفظ: ضرب الحيوان ثم يضاجعها. فلا يكون ضربه كقوة ضربه للعبد أو كقوة ضربه للحيوان، بل أدنى من ذلك. وأما الآلة التي يضرب بها فلا يضرب بصوت ولا يضرب بعصا، وإنما يضرب بشيء لا يضرها، مثل ثوب ملفوف أو طرف سجاد صغير مثلا يضربها به، وهكذا. فإذا قيل إن هذا لا يؤلمها، نقول إن ضرب الرجل للمرأة ترى أنه فعلا كبيرا في حقها، لأنها وإن نشزت إلا أنه ترى أنه عظيم، فأدنى اعتداء عليها من قبله يهز قلبها، لمن أراد الله عز وجل لها ذلك الهداية. والدليل على ما تقدم قوله سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ثم قال: واهجروهن في المضاجع، ثم قال: واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تذكروهن بما بدر منهن، فقد يعدن إلى النشوز مرة أخرى وتأنف من الطاعة. وما تقدم هو من نشوز الزوجة على الزوج، وأما نشوز الزوج على الزوجة بأن يتعالى عليها ويتعاظم عليها ولا يتكلم مثلا معها إلا بشيء يسير ويهينها باللفظ ونحو ذلك، فقال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. يعني ليس للمرأة إذا نشز زوجها عليها إلا السعي للإصلاح فقط، أي أن المرأة لا تتخذ الأفعال 3 السابقة من الوعظ والهجران والضرب، وإنما تسعى للصلح والتذكير بالله عز وجل ونحو ذلك. باب الخلع: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع وإلا كره ووقع. قال رحمه الله: باب الخلع. فراق الزوج لزوجته يكون بإحدى 3 أمور: الأمر الأول بالطلاق، بأن يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق كأن يقول أنت طالق. والنوع الثاني يكون بالخلع، وهو أن يتلفظ الزوج بلفظ الخلع أو ما في معناه على أن تدفع المرأة له شيئا من تدفع له شيئا من العوض، أو أن تدفع له عوضا. والنوع الثالث أن يمتنع الزوج من الخلع أو الطلاق فيترافع للحاكم، فيفسخ الحاكم ما بينهما من عقد الزوجية، بأن يقول القاضي مثلا فسخت نكاحك من زوجتك الفلانية. فإذا امتنع الزوج من الطلاق أو الخلع والمرأة لا ترغب في الزوج، فللقاضي أن يفسخ بينهما. إذن إما أن يكون الفراق بالطلاق أو بالخلع أو بالفسخ. والمصنف رحمه الله يذكر قسما من أقسام الفراق، فبدأ بالخلع ثم عقبه بعد ذلك بكتاب الطلاق. والخلع لغة هو النزع، فكأن المرأة تنزع لباس الزوجية من زوجها، لأن الله عز وجل قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فإذا لم ترده تنزع ذلك اللباس. والخلع شرعا فراق الزوج لزوجته على عوض، لابد أن يكون في عوض بألفاظ مخصوصة كما سيأتي، بأن يقول خلعت زوجتي أو فرقت زوجتي وهكذا. والخلع دل عليه الكتاب كما قال سبحانه فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فقوله فلا جناح فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني خشية المرأة أن تقع في إثم بسبب جلو مكثها مع زوجها، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني دفعت للزوج شيئا. ودل عليه أيضا أي الخلع دل عليه السنة، كما في قصة ثابت بن قيس بن شماس في صحيح البخاري، أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إني لا أعيب عليه دينا ولا خلقا، وإنما أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أكفر عشرته وأنا في الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها أتردين عليه حديقته وهو المهر، فأصدقها حديقة، فقالت نعم، فردت عليه حديقته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلقها تطليقه. فهذا دليل على العوض، فلما كرهت زوجها جعل الإسلام لها مناصا في الفراق. ودل عليه أيضا الإجماع، والخلع من محاسن هذا الدين، فعند النصارى مثلا لا فراق بين الزوجين، ذلك يلجأ إلى قتلها، أما الإسلام دين عدل ووسط، فكما أن الزوج جعل له الإسلام أن يفارق زوجته إن كرهها، وكذلك الإسلام جعل المرأة حقا أنها إن كرهت زوجها فلها أن تفتدي منه بعوض ثم يفارقها، وهذا من عدل الإسلام ومن احترامه للمرأة وتبجيله لها وإعطائه مكانتها، فهي أسيرة لكن محترمة، أسيرة عند الزوج لكنها محترمة بأحكام الإسلام. قال من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، يذكر هنا من الذي يصح منه بذل العوض، لأن الخلع لا بد فيه من عوض، فمن الذي يصح أن يبذل للزوج العوض؟ قال من صح تبرعه، الجواب صح بذله للزوج عوضا عن زواجه عن صداقه، ففصل في الذي يصح التبرع منه، فقال من صح تبرعه من زوجه، يعني للزوجة أن تدفع له العوض، وأجنبي يعني ليست زوجة وإنما رجل أجنبي عن الزوجة، سواء كان أخاها أو أباها أو أجنبي عنها كالجار مثلا، فإذا رأى خصاما بين الزوجين فله أن يقول للزوج خذ مني مقدار الصداق 30,000 ريال وفارقها أمامي الآن فيصح. ذلك قال من صح تبرعه، من صح تبرعه من زوجة وأجنبي، والذي يصح التبرع منهما من الزوج والأجنبي الحر الرشيد غير المحجور عليه، أما المحجور عليه فلا يصح تبرعه في شيء من ذلك. قال صح بذله، يعني صح بذل العوض، صح بذله لعوضه، يعني صح بذله للزوج عوضا عن صداقه، فهذا الذي يصح منهم العوض بذل العوض. ثم بعد ذلك ذكر ما هي أسباب طلب المرأة الخلع، قال: فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه. هنا ذكر أربعة أسباب تبيح الخلع، فقال: فإذا كرهت خلق زوجها يعني كرهت أخلاقه، كان يكون شديد الغضب أو شديد البخل وهكذا. فللمرأة أن تتقدم للمحكمة وتقول: أنا لا أريد زوجي لأنه شديد الغضب، فهذا سبب شرعي للفراق. قالت: أو خلقه، يعني كرهت صورته الظاهرة من طول أو قصر أو عرج مثلا أو قطعية بتر يد وهكذا. فللمرأة لو تقدمت للمحكمة وقالت: أنا لا أريد زوجي، لماذا؟ فقالت: لأنه شديد السمنة أو قصير، نقول هذا سبب شرعي موجب لفراقها. فلا يقول القاضي: ليس هذا سببا، ارجعي إلى بيتك، نقول: هذا سبب. والدليل على ذلك حديث امرأة ثابت من قيس بن الشماس قالت: لا أعيب عليه دينا ولا خلقا، فدل على أن العيب في الدين أو العيب في الخلق من أسباب الفراق. ثم ذكرت عيبا خلقيا، ففي بعض ألفاظ حديثها أنها لما رأت مع نافذة دارها فرأت زوجها بين رجلين وهو أقصرهما، فلما دخلت بصقت في وجهه وقالت: لا أريده، لأنها رأت غير زوجها أجمل من زوجها. ولهذا المرأة يجب على الزوج إعفاف زوجته بأن لا تتطلع إلى غيره، فقلبها ميال وسريع التحول. قال: أو نقص دينه، يعني إذا رأت في زوجها نقصا في دينه مثل استماع المعازف أو الإسبال في الثوب أو يتكاسل عن أداء الصلاة، فهذه أسباب شرعية الخلع. فلو تقدمت المرأة إلى المحكمة وقالت: أنا لا أريد زوجي، لماذا؟ قالت: لأني يقول له اذهب المسجد ولا يقوم إلا متكاسلا، نقول هذا سبب شرعي. قال: وخافت إثما بترك حقه، يعني تخشى أنها إن مكثت عنده ألا تقوم بحقوقه الزوجية في الفراش من عدم التجمل أو بذل نفسها له ونحو ذلك. فإذا خافت من ذلك خافت، يعني خشيت، وليس تقصيرا الآن، لو إنما تخشى أن تقصر في ذلك لكراهتها له، فهذا سبب شرعي للفراق. لذلك قال: أبيح، يعني ما تق أبيح الخلع، يعني الأسباب الماضية موجبة مبيحة للخلع. قال: أبيح الخلع ووقع، أبيح الخلع، وإلا كره ووقع، يعني إذا ذكرت تلك الأسباب السابقة يباح الخلع. وإن لم تكن هناك أسباب مما تقدم يكره الخلع لكنه يقع، فمثلا لو تقدمت الزوجة إلى القاضي وقالت له: أنا لا أريد زوجي، لماذا؟ قالت: لأنه لا يملك سوى 1,000,000 ريال، وزوجات أخواتي أغنى منه بكثير، أنا أريد أن يكون أغنى من ذلك. فهنا سبب غير الأسباب الأربعة، فإذا ذكرت ذلك نقول هذا سبب شرعي للخلع، لكن يكره لها طلبه، يعني يكره لها طلب الخلع بذلك السبب. لكن إن طلبته وخالع الزوج زوجته لذلك السبب الذي ذكرته فإنه يقع الطلاق. وكذلك لو أن المرأة تقدمت وقالت: أنا لا أريد زوجي لأن أنا أريد طبيبا وهو يعمل في الصيدلة وليس في الطب، نقول هذا سبب للخلع، فإذا خالع الزوج يقع لكن طلبها ذلك مكروه. والدليل قوله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فكل أمر تخشى المرأة منه عدم القيام بحق زوجها يباح لها الخلع، يشرع لها أن تطالب بالخلع. ولهذا ينبغي للزوج أن يملأ قلب زوجته منه بالتودد إليه، إلا لا تنصرف إلى غيره، بالتودد إليها وبالهدية إليها وبحسن القول لها وبإكرامها وإحسان عشرتها وعدم الشح معها أو الغضب وهكذا. فالإسلام جعل لها بابا مفتوحا لها أن تفارق زوجها، لكن اللبيب من يوفقه الله عز وجل لأن يكسب قلب زوجته. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.